ان في استعمال السواك قبل تكبيره الاحرام مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. بعض العلم يقول السنة استخدام السواك عند بين الأذان وبين الإقامة وتكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح حديث أنس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقال: وهذا أصل يدل على مشروعية السواك عند الصلاة. ومن أهل العلم من قال إنه لا يستاك عند قرب تكبيرة الإحرام لخوف أن يدمن لثة، يعني يجرح لثته فيخرج منه الدم، والدم نجس بقول جماهير السلف والأئمة رحمهم الله لقوله تعالى: أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. وقال عليه الصلاة والسلام: اغسلي عنك الدم. فقالوا إن هذا ينجس نفسه. ومن أهل العلم من توسط وقال: إذا كان يغلب على ظنه أنه يحافظ وأنه لا يتضرر ولا يجرح ولا يدمن لثة أو السواك من هذا النوع فلا بأس، وأما إذا غلب على ظنه أنه يدمي فإنه لا يفعله. وهذا القول له وجه، وعلى كل حال إذا غلب على الظن أنه يدمي فالأشبه المنع منه. وأما إذا كان السواك رطبا طيبا ويمكن أن يستاك به دون أن يتضرر فلا بأس بأن يستاك به. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي حديث عائشة رضي الله عنها وحذيفة بن اليمان، يقول حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك. قيل: إذا قام إلى الصلاة، فهو أحد الأوجه في تفسير هذا الحديث. وقالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء. وكان عليه الصلاة والسلام يحب السواك. فعلى كل حال إذا غلب على ظنه أنه لا يدمي أنه يستاك به، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.